أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، أهلا بكم ومرحبا. الحكاية والرواية اليوم عن عصفور الشرق توفيق الحكيم. من هو توفيق الحكيم؟ ولد توفيق الحكيم في 9 أكتوبر في عام 1898، وتوفي في عام 1987. ولد في الأسكندرية وتوفي في القاهرة. هو كاتب وأديب مصري من رواد الرواية والكتابة المسرحية العربية، وهو من الأسماء البارزة في تاريخ الأدب العربي الحديث. كانت للطريقة التي استقبل بها الشارع الأدبي العربي إنتاجاته الفنية بين اعتباره نجاحا عظيما تارة وإخفاقا كبيرا تارة أخرى. صباح الخير. صباح الخير. أنت حضرتك مين؟ عرفني بنفسك كده. أنا توفيق الحكيم. توفيق الحكيم؟ أمال أنا بقى إيه؟ تسمح لي أبقى توفيق الحكيم ونعيش أحداث باريس 24 و25 بس النهاردة؟ باريس النهاردة تغيرت قوي، فأنت عايز تعيش باريس بتاع العشرينات؟ العشرينات. إزاي دي؟ هنحاول وهنشوف بعد كده. وبعد كده نبقى تبقى تقول إيه اللي حصل. كما كانت مسرحيته المشهورة أهل الكهف في عام 1933 حدثا هاما في الدراما العربية، فقد كانت تلك المسرحية بداية لنشوء تيار مسرحي عرف بالمسرح الذهني. وبالرغم من الإنتاج الغزير لتوفيق الحكيم، فإنه لم يكتب إلا عددا قليلا من المسرحيات التي يمكن تمثيلها على خشبة المسرح، فمعظم مسرحياته من النوع الذي كتب ليقرأ فيكتشف القارئ من خلاله عالما من الدلائل والرموز التي يمكن إسقاطها على الواقع بسهولة، لتسهم في تقديم رؤية نقدية للحياة والمجتمع تتسم بقدر كبير من العمق والوعي. سمي تياره المسرحي بالمسرح الذهني لصعوبة تجسيده في عمل مسرحي. كان توفيق الحكيم يدرك ذلك جيدا، حيث قال: يا وزيري يا وزيري، قلت لك دبرني يا وزيري. التدابير لله يا مولاي السلطان. سمعتها منك 20 مرة. طبعا التدابير لله، ولكنك أنت وزيري وهذه وظيفتك. فكر معي وتدبر لي، هل تريد أن تقبض أنت المرتب وتترك للعمل يتولاه عنك الله؟ وهل سبق لي أن تخليت عن عملي يا مولاي؟ كثيرا. في إحدى اللقاءات الصحفية: إني اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن، وأجعل الممثلين أفكارا تتحرك في المطلق بين المعاني مرتدية أثواب الرموز. كان الحكيم أول مؤلف استلهم في أعماله المسرحية موضوعات من التراث المصري. كان الحكيم أول مؤلف استلهم في أعماله المسرحية موضوعات مستمدة من التراث المصري، وقد استلهم هذا التراث عبر عصوره المختلفة، سواء كانت فرعونية أو رومانية أو إسلامية. لكن بعض النقاد اتهموه بأن له ما وصفوه بميول فرعونية، وخاصة بعد روايته عودة الروح. أرسله والده إلى فرنسا ليبتعد عن المسرح ويتفرغ لدراسة القانون، لكنه وخلال إقامته في باريس لمدة 3 سنوات اطلع على فنون المسرح الذي كان شغله الشاغل. واكتشف الحكيم حقيقة أن الثقافة المسرحية الأوروبية بأكملها أسست على أصول المسرح اليوناني. رجعت باريس بعد 50 سنة، وجدت فيها إيه؟ وجدت إنها تغيرت تمام مدانيها، شوارعها، ناسها. سألت نفسي إيه اللي حصل؟ وإيه اللي حيحصل لو عشت فيها مرة تانية يا شاب؟ فقام بدراسة المسرح اليوناني القديم كما اطلع على الأساطير والملاحم اليونانية القديمة عندما قرأ توفيق الحكيم أن بعض لاعبي كرة القدم دون 20 يقبضون ملايين الجنيهات انتهى عصر القلم وبدأ عصر القدم. لقد أخذ هذا اللاعب في سنة واحدة ما لم يأخذه كل أدباء مصر من أيام إخناتون. عصر الحربين العالميتين وعصر عمالقة الأدب في تلك الفترة مثل مصطفى صادق الرفعي وطه حسين والعقاد وأحمد أمين وسلامة موسى، وعمالقة الشعر مثل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، وعمالقة الموسيقى مثل سيد درويش وزكريا أحمد، وعمالقة المسرح المصري مثل جورج أبيض ويوسف وهبي. هدية بسيطة حضرتك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وانت رجعت بإيه علشانك من باريس؟ وردة دبلانة وكتاب عصفور من الشرق اللي سافرت بيه. يعني يا موسي انت رحت ولا جيت؟ لا يا والدي، انا سافرت رحلة طويلة قوي مع السنين، وعشت تجربة غريبة بقلب وعقل وخبرة واحد غيري. تصور حضرتك، انا وصلت الاستاذ توفيق لبيته ولسريره، بس لسه حاسس اني قلبه معايا. يا ابني انا ما اقدرش الومك على تأثرك بتوفيق الحكيم واعجابك بيه وحياتك، لكن توفيق الحكيم رجع بيته بالسلامة. ارجع انت كمان بيتك وعيش حياتك. رحلتي ما انتهتش معاه في باريس ولا برجوع لمصر. لا يا ابني، انتهت خلاص. مع عصر فترة انحطاط الثقافة المصرية حسب رأيي في الفترة الممتدة بين الحرب العالمية الثانية وقيام ثورة يوليو. هذه المرحلة التي وصفها في مقال له بصحيفة أخبار اليوم بالعصر الشكوكي، وذلك نسبة إلى محمود شكوكو. أما عن أسلوب كتابة الحكيم، مزج توفيق الحكيم بين الرمزية والواقعية على نحو فريد يتميز بالخيال والعمق دون تعقيد أو غموض، وأصبح هذا الاتجاه هو الذي يكون مسرحيات الحكيم بذلك المزاج الخاص والأسلوب المتميز الذي عرف به. ويتميز الرمز في أدب توفيق الحكيم بالوضوح وعدم المبالغة في الإغلاق أو الإغراق في الغموض. ففي أسطورة إيزيس التي استوحاها من كتاب الموتى، فإن أشلاء أوزوريس الحية في الأسطورة هي مصر المتقطعة الأوصال التي تنتظر من يوحدها ويجمع أبناءها على هدف واحد. وعودة الروح هي الشرارة التي أوقدتها الثورة المصرية، وهي في هذه القصة يعمد إلى دمج تاريخ حياته في الطفولة والصبا بالتاريخ مصر، فيجمع بين الواقعية والرمزية معا على نحو جديد. وتتجلى مقدرة الحكيم الفنية في قدرته الفائقة على الإبداع وابتكار الشخصيات وتوظيف الأسطورة والتاريخ على نحو يتميز بالبراعة والإتقان، عن مهارة تمرس وحسن اختيار للقالب الفني الذي يصب فيه إبداعه سواء في القصة أو المسرحية، بالإضافة إلى تنوع مستويات الحوار لديه بما يناسب كل شخصية من شخصياته ويتفق مع مستواها الفكري والاجتماعي، وهو ما يشهد بتمكنه ووعيه. ويمتاز أسلوب توفيق الحكيم بالدقة والتكثيف الشديد وحشد المعاني والدلالات والقدرة الفائقة على التصوير، فهو يصف في جمل قليلة ما قد لا يبلغه غيره في صفحات طوال، سواء كان ذلك في رواياته أو مسرحيات. ويعتني الحكيم عناية فائقة بدقة تصوير المشاهد وحيوية تجسيد الحركة ووصف الجوانب الشعورية والانفعالات النفسية بعمق وإيحاء شديدين. مرت كتابات الحكيم بثلاث مراحل حتى بلغ مرحلة النضج، موقفه من الأحزاب والمرأة، وهي المرحلة الأولى والثانية والثالثة. أما عن الحكاية اليوم فهي حول كتاب زهرة العمر لتوفيق الحكيم، عن مجموعة رسائل حقيقية كتبت بالفرنسية في ذلك العهد الذي يسمونه زهرة العمر، وهي موجهة إلى المسيو أندري الذي جاء وصفه في عصفور من الشرق. وقد بدأ الصديقان يتراسلان بعد مغادرة أندري باريس للعمل في مصانع ليل بشمال فرنسا، واستمرت المراسلة إلى ما بعد عودة الحكيم إلى مصر والتحاقه بالسلك القضائي، ثم انقطعت بينهما الرسائل والأخبار وانتهى كل شيء، وجرفهما تيار الحياة كلا في واديه. وأما موضوع الرسائل فحياة توفيق الحكيم حياة الفنية وجهاده في تحصيل الثقافة من منابعها الحقة، ولمحات كثيرة عميقة عن التربية الفنية ووسائل تلك التربية من تفكير وفن وأدب ورثناها عن الغرب والشرق. يوم السبت استلم شغلك موكيل نيابة في محكمة دار الخلق. ألف مبروك. باب الخلق يعني هنا في القاهرة؟ يا ابن توفيق الحكيم مؤلف قصص، بس اللي كتبه في مذكراته مش مجرد قصص، ريمة غامضة في حقيقة لازم أعرفها. ويقول توفيق الحكيم في إحدى رسائله: عزيزي أندري، صدقت فراستك، الخيال قد أضاعني يا أندري. أنا شخص شقي، وليس الشقاء والبكاء وليس السعادة في الضحك، فأنا أضحك طول النهار لأني لا أريد أن أموت غارقا في دموعي. أنا شخص ضائع مهزوم في كل شيء. لا تتردد، كن واثقا من نفسك. نعم، وسأعمل بما أوصيتني به. هلما وسرع. دعني أعانقك يا بدر. لا، ليس الآن، عندما تعود إلينا ظافرا. إلى اللقاء إذا. وإلى هنا أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي لم تنتهي الحكاية، بل بدأ من هنا توفيق الحكيم يقدم لنا العديد من ألوان الكتابة الأدبية، خاصة المسرح الذهني. وإلى أن نلتقي، لكم أرق تحياتي دكتورة عطيات أبو العنين.